انا اقدم للادي قصه وصلي على رسول الله. ومن مدينه عزاله الخيس اهال البلد الطيب العامر باهله القيم بشبابه وبعلمائه حفظ القران الشيخ ابراهيم جمعه واخوانه واصدقائه واحبابه. وهذا النور الذي ازداد نورا كلما صلينا على محمد. ومن هذا المكان العامر الطيب الطاهر والبلد الامين هنروي قصه لله وصلي على رسول الله. والقصه اللي هتكلم فيها قصه بتحكي عن شاب يتيم ابوه وامه ماتوا وسابوا له قطين صغيرين بالطين واخوانه اخذوه وقالوا ايه احنا اخوانه وابن اختنا لازم احنا نربيه ونراعيه. لانهم خدوا اليتيم طمعا انهم يبيعوا القطين اللي حلته عشان يكسبوا فلوسهم. والقطين في مكان قيم في البلد في حته حيه يعني. وقالوا احنا ناخد اليتيم عندنا والمأوى اللي هيسكن فيه نبيعه له عشان نستعبده عندنا يبقى خدام يبقى نزيل يبقى شغال عندنا ما يروحش لا شمال ولا يمين نتحكم فيه ما دام مالوش مأوى يقويه. تشوف الولد لما راح عند اخوانه ضربوه ولما انضرب الولد بكى والدموع في عينه قال هذا الولد اسمه راشد. اسمه ايه؟ اسمه راشد. ساعة ما انضرب الواد واتأذى بكى وقال للناس ايه؟ قال ياللي الزمان لوعك من قصتي حتفوق ياللي الزمان لوعك من قصتي حتفوق وحتلقى انا الزاد عنك في الهموم حتروق الزاد عنك في الهموم حتروح هترضى باللي انكتب لك ولا تشتكي المخلوق لو تنسى همك تلاقي الهم راح ينساك واصبر يجيلك فرج من ربك اللي فوق بنيان أخذوا هويالوا حق ربه ببلاش حنبيع بيته أوام من بكرة علشان ما يسيبناش وخوالوا أخذوا هويالوا حق ربه ببلاش حنبيع بيته أوام من بكرة علشان ما يسيبناش وهو يبقى خدام حدانا ويشتغل ببلاش وهو يبقى خدام حدانا ويشتغل ببلاش وليات من غير أبوه وأمه رحمة ما يلقاش وخلاص خلص الفلوس وليدوا في البارك واستعبدوه في الشغل في الغير. حتى اولاد اخوانه كانوا بيضربوه ما حدش بيقولش عنه. اخذ نفس الواد رشد وراح قدام باب الجامع وفي مكان حساس عشان يفضح اخوانه قدام جميع الناس قدام باب الجامع وقعد يعيط. الله استاذ ابراهيم خطاب داخل الجامع يصلي مالك يا راشد؟ الله حاج محمد ابو احمد الله اهل البلد كل اللي يشوف ولاده قدام باب الجامع الله مال شيخ الغفر يقول له مال مالك يا راشد؟ اخواني ظلموني بقى الوطن اللي حلتي عشان ما بقليش مسكن وما لقيش حته تهويني وتحكموا فيا نازلين فيها ضرب وعيالهم كمان بيضربوني اروح فين؟ النبي سمع كده شو النبي فهمت انا النبي سمع ده بقول الخال والد لكن اخوانك طلعوا ناس اندال يا ابي يا راشد. حتى الوطن بتوع اليتيم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ده عمامه روحوا الجامع وشايفين ناموا قدام باب الجامع محدش منهم عزم عليه. كل عم من عمامه يشتم يسمع شفته بودنه الناس يقولوا اخص على احوالك وعمامك عمامه يتنحرره. كل عم نفسه بقى يصلح الغلطه وياخد الواد عنده. لكن كل واحد نفسه ياخد اليتيم بيته عنده عقربه في الدار. كل راجل منه نفسه يعمل خير بس عنده عقربه في الدار بطعوب كماشه بس كماشه اسنانها حمل. ايوه مفيش واحده عايزه حد غريب يدخل على عيالها ولا ياخد نائب ولادها ولا يقعد على طبليه مع عيالها. ملقاش رحمه لا من هنا ولا من هنا. الله وانتوا عارفين بقى الراجل لما يكون الست في البيت كريمه ورحيمه باليتامى الواحد ياخد اليتامى كلهم عنده. لكن ما دام اللي في البيت ما عندهاش رحمه ياخد يتيم يعمل فيه ايه؟ والكرم الكرم تيجي من البيت من جوه مش من بره. الراجل يجيب خير ويحطه في الدار. بس لما تبقى الست بخيله ما فيش حاجه تطلع حتى الغربال ما ترضاش تشحته. غربالك يا فلان اتقال بس لو سرقت شويه ده فلانه خدته هو في البيت ما طلعش. نسوان عندها شوح الكرم بيجي من جوه البيت. الست هي اساس الكرم. الكرم هناك عند الفرن والكانون والفطير والبتاع المعمر والصينيه بالبطاطس اللي في الفرن الست هي ام الكرم. لما تمشي على بيت الكرم تشم ريحه الطبيخ كده فايح وتلاقي ريحه الاكل حلوه وتقول اللهم صل على النبي. ايه انما البخيل معلوش ريحه خالص لا ريحه ولا طعم. ايوه نعم زي الاستاذ ابراهيم قال بيت البيت الكريم. بقول لك بيت الكريم الساعه مش عارف كان 100 طفل لو كان ايه لو كان دور واحد انا مش فاهم الموال. هو لسه مألفهم كده اهو. وبيت البخيل لو علي ما ساعش ولا واحد. نعم اهل البلد كلهم عمامه ما عرفوش ياخدوا الولد. الله امال مين اللي يرحم اليتيم دي؟ فالواد عيط قدام باب الجامع. صغير ما يعرف يكسب لقمته بإيديك. ترك خواله لقاهم أسيم تملي عليك. لاقي حد يراعيه ابدا ولا يقولوا راح عند بيت ربنا يرمي حموده عليه. خير البرايا يا نور الهدايا يا خير البرايا أنوارك مع محمد يا باب الحنان بيشفيني يا احمد يا نور عيني ومديحك بيشفيني يا احمد يا نور عيني يا شفيعي وضميني يا طاقة في يوم الديان لما اوصف جمالك لما اوصف جمالك واقول ما في مثالك يا احمد خلي بالك خلي يا باب الامان لما الرجاله ما عرفوش ياخدوا بقى الولا ومفيش حد قادر ياخد اليتيم كان لهم مرات عم بس جوزها ميت كان اسمها نظيره وخالتك نظيره دي ايه وليه طاهره قوي تساوي من النساء ملايين وعاكل في ست تساوي الف راجل وساعات في راجل ما يساويش ربع ست خابت في رجاله ما تسواش لكن الرجال الحلوين كتار قوي خدتك نظرة لما شافت تقني ليه وحدوه اخواله وعمامه مش قادرين يروحوا حجة ولد يتيم جوزها كان ميت وسايب لها بنت اسمها سلوى انما ايه انما بنت سلوى دي ايه نداية نداية حتة بس حتة والبنت عندها 9 سنين اخرى بس البنت بتخالف على مكنة خياطة تعرفين خياطة بقى ايه خالف خياطة فلاحة قميص من ابو 10 ساعة جلابية من ام ريال الخياطة اللي هي من غير كفافة دي سيب المكنة تمشي على السير وانت ودي خياطة من الايه من اللي بنعيد فيها البلاغيت وال طبعا الولية قالت الله اذا كانت عمامه اذا كانوا عمامه واخوانه خايفين قال يا رب يتم مع بنتي ولهم هنية بتكفي 100 وبدل اللي بغيت ايه ده على 2 هيبقى على 3 والولية كانت ايه شجاع رغم انها فقيرة قوي قوي بتشتغل عند الخلق في البيوت يعني تكبس في بيت تغرق شوية رز تهز شوية مرسين تقوي الا انها كانت طاهرة راحت على الجامع تجيب الولد وقالت اليتيم يكرم عشان خاطر النبي لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول انا وكافل ليتيمك هاتين في الجنة وعمل اصبوع الاثنين جنب بعض اللي حافوا اليتيم هيبقى جنبين في الجنة عمل صبر الاثنين مين ما يرضاش يبقى جنب النبي؟ مين ما وفيش يبقى جنب محمد؟ راحت الولية تجري كان له زوجة عمي أميرة تسمى نظيرة مات جوزها زمان كان له زوجة عمي أميرة تسمى نظيرة مات جوزها زمان وساب لها بنت صغيرة كانت أمورة سلوى يا إخوان ونظيرة كانت ست تقية ومصلية وحداها إيمان قالت ما يحملش إهانة وأنا تعبانة علشانه كمان Oh, الحزيرة راحت عالجامع ربنا سامع وضحلها علي والحزيرة راحت عالجامع ربنا سامع وضحلها علي كسبت طهرة ونقية ومصلية وضمرها سليم يا كمية بقى صحبني ويا بنتي ويعيش في نعيم ورزق راشد مع سلوى بنت الحلوة على رب كريم طوفان على الخد طوفان راشد غلبان